حصريا على إنشاءكم. مثل ما عطتنا بلادي تنتظر منا كثير للشباب اللي على رضا يتعبوا يبذل يغير انت ساهم ربي عالم يمكن الفكرة تصير المهم انك تبادر لا تظن وحدك تسير انت بادر وانا بادر نزرع الدنيا بخير والحصاد نشوفه باكر يزدهي به كل طير دانت الدنيا تنادي كل فكرة وكل جيل يوم تتوحد ليادي ما نعرف المستحيل منك فكرة ومني فكرة وانا فكرة منك فكرة مني فكرة منك فكرة كلنا نبني لبكرة مثل ما لجدادك كانوا بدلوها الصحة خضرة مثل ما